لا لا لا لا. نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال، ولهذا قال الله جل وعلا بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال جل وعلا: ولكل وجهة هو موليها. فالقبلة هي الوجهة، ووجهة الدعاء السماء، هذا وجهة الدعاء، كما أن وجهة الصلاة إلى الكعبة، فهذا لا غضاضة بهذا المعنى. نعم. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة، لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة، لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل عليهم السلام أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. نعم. إذا عرفنا هذه المقدمة بأن القبلة هي الوجهة، فالمراد بالوجهة هنا توجه الإنسان إلى صلاته أن يكون إلى القبلة التي أمرنا بها. في الدعاء توجه القلب إلى السماء، ولهذا لو كانت السماء هي قبلة الدعاء كما تقولون لكان يشرع للداعي أن يرفع رأسه إذا دعا، وإذا رفع الداعي رأسه في صلاته وقع فيما حذرت منه الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يقلب الله رأسه رأس حمار. ونهى عن رفع الرأس أثناء الصلاة، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن ليس القبلة كما اصطلحتم أنتم، لا في الحقيقة الشرعية ولا في الحقيقة اللغوية. في الحقيقة اللغوية القبلة هي الوجهة، وجهة الدعاء. نعم. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله حتى غير الآدمي. البهائم رفعها رؤوسها إلى السماء لما في قلبها من الفطر أن الله في العلو. نعم. كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. لو قلنا إن السماء قبلة للدعاء، القبلة في الشرع تحول، ولهذا نسخت القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة من الشمال إلى الجنوب 180 درجة، بينما الوجهة لا تنسخ، وهي وجهة القلب في توجهه إلى الله جل وعلا بالدعاء في أمر فطري وفي أمر شرعي. فهذا كله يفسد ما اصطلحوا عليه من أن القبلة، من أن السماء قبلة الدعاء، من هذه الوجوه الثلاثة. وثمة وجه الرابع. نعم. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر. هذا الوجه الرابع، أن التوجه بالدعاء إلى العلو أمر فطري، بينما استقبال الكعبة ليس أمرا فطريا وإنما هو أمر شرعي. نعم. والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. نعم. الآن المصلي إذا صلى وتوجه بصلاته إلى القبلة إلى الكعبة، هل يقوم في قلب المصلي أن الكعبة هي مكان ربي جل وعلا، أن الله فيها؟ ما يقوم هذا في قلب أحد. طيب ليش استقبلتم الكعبة؟ لأن الله أمرنا بهذا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فنحن نستقبل الكعبة لأن الله أمرنا، لا لأن الله ساكن فيها أو حال فيها. بينما الداعي إذا توجه قلبه إلى العلو وفطرته للعلو، يعلم أن الله في العلو، ولهذا يستنزل رحمته ويتوجه إليه باضطرار دعوته سبحانه وتعالى. نعم. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. نعم، الآن توجه الداعي في سجوده إلى الله، وأنه أقرب ما يكون من الله وهو ساجد، لا لأن الله في السفل، تعالى الله، لكن لما خضع هذا الساجد لله، خضع لله جبينه وأنفه ووجهه ورأسه، كان في منزلة هذا الخضوع والانكسار والإذلال أقرب ما يكون إلى الله عز وجل بهذه المنزلة، منزلة الخضوع، لا بأن الله في السفل. ولهذا شرع لنا أن نقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، وأن خضوعك هنا هو انذلال، انكسار وذلة منك أيها الساجد لله سبحانه. وبشر هذا القول أنكره هو لما استتابه أبو يوسف، أنكر أنه يقول سبحان ربي الأسفل، لكن روي عنه، روي عن من سمعه أنه يقول ذلك في سجوده. نعم. وإن من أخضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. أن من بلغ به النفي هذه المنزلة وهذه المرتبة حري أن يصل للزندقة والعياذ بالله. قالوا إن بشرا لما مات لم يقم في على قبره وعلى جنازته إلا من يحمله فقط، وهو الذي تولى كبر امتحان علماء الإسلام في القول بأن القرآن مخلوق، يصل للزندقة إذا استمر بعناده. والله جل وعلا قال في الناس: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة. فيبدأ بإيمان، فإذا سبق له من الله الإضلال كأنه لم يؤمن من قبل. ولهذا لاحظوا يا أخواني، من يرتد أو ينحرف يرجع بعد ارتداده وانحرافه أشد مما كان قبل ذلك. وانظروها في من تعرفون، من كان على الاستقامة ثم غلبته نفسه وهواه وشياطينه فانحرف، رجع على حال أشد منها قبل استقامته. كذلك المسلم إذا ارتد عن الإسلام رجع إلى حال أشد من حال الكثير من الكفار. من تأمل في المرتدين في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم يجد أن شرهم وضررهم أضعاف كثير من الكفار الأصليين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يرد له الهداية. وقال جل وعلا في آية سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. ولهذا المنحرف الذي يستقل بنفسه وذهنه وعقله يزيده الله عز وجل غيا حتى يزداد انحرافا ويزداد زيغانا. والأصل في هذا ما جاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروي من غير وجه لا يعرف لصاحب بدعة توبة. ليه؟ لأنه يعاند ويكابر ويظن أنه على حق وأن غيره على الباطل. هذا العناد وهذه المكابرة ترث حالة نفسية أن يزدري غيره، ولهذا قل أن يتوب، قل أن يتوب صاحب البدعة. نعم. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، نعم، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. الله جل وعلا أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجزهم وهم عاجزون، فلا يحيطون بالله علما، هذا واحد، ولا يحيطون به رؤية إذا رأوه، هذا ثاني، ولا يحيطون به بأي وجه من وجوه الإحاطة، حتى توهمات الخلق لا يمكن أن تحيط بالله مهما بلغت آمالهم وطموحهم وتفكيراتهم وأهواؤهم وهقاويهم، لن يصلوا إلى أن يحيطوا بالله جل وعلا. وأقرب ما يقرب هذا المعنى، هل يستطيع الخلق أن يحيطوا بالعرش؟ يستطيعون؟ لا نظرهم يلحق العرش أن ينظر إليه فضلا أن يحيط به، ولا فكرهم وتدبرهم وتأملهم يحيط بالخلق، يحيط بهذا العرش، وهو مخلوق من المخلوقات بل هو أعظمها. فإذا عجزوا عن أن يحيطوا بهذا العرش فكيف يحيطون بالله سبحانه وتعالى دون العرش؟ هذه النجوم تراها شموس بعيدة، هل أحاطوا بها نظرا؟ لا والله، ولهذا يرونها في الليل دون النهار، ويرونها في حال الصحو دون الغيم، هذا مجال الرؤية، فكيف يحيط بها؟ كيف يحيط بحجمها ووزنها وعمقها ومساحتها وشدة حرارة؟ لا يحيطون به. فإذا كان هذا في مخلوق مع مخلوق، فكيف بشأن المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى الذي تمدح لنا أنه لا يحيط به خلق ولا يحيطون به علما سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. لما ذكر العلو قبله الرؤية، وذكر في أثناء العلو الاستواء، عاد على هاتين المسألتين الجليلتين من جليل مسائل الصفات، وهي اتخاذ الله إبراهيم خليلا وتكليمه موسى تكليما. قوله ونقول أي نؤمن، لأنه قال في مقول قوله أولا: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نؤمن بذلك ونصدق به ونسلم، لا نكابر ولا نعاند ولا نجادل ولا ننتقص من ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. من الجانبان يا عبد المنعم؟ أنكرت الجهمية المحبة من الجانبين. الخلة والإيش؟ أنكروا المحبة من الجانبين، أن يحب الله عبده وأن يحب العبد ربه، هذا إنكارها. فقد أثبت الله لإبراهيم أعلى مقامات المحبة وهي الخلة، فإن الخلة هي أعلى درجات المحبة. وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، متى اتخذه؟ لما اختبره ووجد أنه ليس في قلبه إلا ليس في قلبه محبة فوق محبة الله، ولهذا ابتلى الله إبراهيم بابنه إسماعيل فامتثل وسلم وأذعن، بل أسلم جميعا الذابح والمذبوح، إبراهيم وإسماعيل. فلما أسلم وتله للجبين علم الله جل وعلا وهو عالم بذلك أنه ليس في قلب إبراهيم سوى ربه، فنال هذه الخلة، ونالها مع إبراهيم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا وإني أبرأ إلى كل واحد منكم خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. فهاتان الخلتان ثبتتا لاثنين من عباد الله لم يبلغهما إنسي ولا جني إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه الخلة التي اختصهم الله بها فضل على جميع أنبياء الله ورسله. أما المحبة فيشترك فيها من يشترك مع النبيين ومع الأنبياء غيرهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتصدقين. ولهذا يرد على المتصوف الذين قالوا إن المحبة إن الخلة هي المحبة بأنه لا مزية إذن لعموم المحبوبين مع هذين الخليلين، ولهذا الخلة غير المحبة هي أعلى درجاتها. ولو جعلت الخلة هي المحبة أنقصت هؤلاء المخاللين، أنقصت الخليل إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وقد نال أعلى درجات المحبة وهي الخلة. نعم. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة بين من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. نعم، لا مناسبة إلا تفضل من هذا المحب لمن أحبه، وعمل من هذا المحب لمن أحبه، وحد الله وأطاعه وعظمه ورجاه وخافه وخشيه حتى استجمعت في قلبه محبة الله، فأورثه الله كرما منه وفضلا أن الله يحبه. فسوف يأتي الله بقوم إيش؟ يحبهم ويحبونه. وقال في الصحابة: رضي الله عنهم وإيش؟ ورضوا عنه. وجعل لهذين الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أن الله خاللهما، أي أحبهما أعظم مراتب المحبة وهي الخلة. نعم. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. نعم، الجهمية سبق أنهم نفاة للصفات والأسماء، ومما أنكروا علو الله وكلامه، وأنكر الجعد والجهم أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا الذي جعل خالد بن عبد الله القسري والي العراق، أين كانت ولايته؟ واسط، لأن واسط بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، وهي شمال بغداد 180 كيلو، يأتي دجلة فيفترق ثم يجتمع بعدها فيحيط بها دجلة من جميع الجهات، اتخذها الحجاج عاصمة له، ولم تبنى بغداد بعد، وإنما بناها من أبو جعفر المنصور في سنة 140، ونزلها وسكنها 149 قبل الحج بعد الحجاج وبعد خالد بن عبد الله القسري. قبض خالد بن عبد الله القسري على الجعد بن درهم، فإنه عطل الله عن صفاته، ومن أجل مناكر تعطيلها أن قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. خطب الناس يوم عيد الأضحى سنة كم؟ شيخ محمد، سنة 123 في عيد الأضحى. عيد الأضحى متى يصير؟ في أول السنة ولا في آخرها؟ آخرها، في العاشر من ذي الحجة. فجاء يخطب، كان الأمراء يخطبون الناس، وجاء بالجعد مربوطا في أسفل المنبر فقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. أنكر هاتين الصفتين من جملة صفات الله جل وعلا، ثم نزل من على المنبر، لأن الخطبة قبل الصلاة ولا بعده؟ بعد الصلاة. نزل على المنبر وضحى بأن قطع رأس هذا الزنديق. هذا الفعل أثنى عليه به أهل السنة، وذمه عليه بها به أهل البدعة، فقال المعتزلة وتقوله الرافضة والمتفلسفون الآن يقولون: إنما قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد لأمر سياسي، ما هو لأمر ديني، لأمر سياسي. أما أهل السنة فقالوا: لا، قتله لأمر ديني. ولهذا تمدح بها ابن القيم في أنف النونية: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، ولأجل ذا للتعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. شكر هذه الضحية أهل السنة وأهل الإيمان، لله درك من أخي قربان. نعم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، ابتداعه في أوائلها، وقتل خالد بن عبد الله القسري سنة 123. نعم. فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. نعم، خالد بن عبد الله كان أميرا كبيرا مبجلا كريما سخيا نبيلا، وأفتى علماء التابعين في زمنه كالأوزاعي وغيره بكفر هذا، فأقام عليه حد الله جل وعلا. وكان من توفيق الله له أن كان قربان له يوم عيد الأضحى، الناس يتقربون بنحر النحائر الإبل وذبح الذبائح البقر والغنم، هو ذبح هذا الذي ارتد عن دين الإسلام. نعم. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه. لماذا سمي المذهب مذهب الجهمية؟ لأن الجهم هو الذي أظهر قول الجعد وناظر عليه، أي جادل، فنسب إليه نسبة المناظر المجادل. طيب، الجعد عمن أخذ هذا المذهب، مذهب التعطيل؟ أخذه عن بيان بن سمعة، وبيان أخذه عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو إسناد التعطيل، يرجع إلى من؟ إلى اليهود الذين وصفوا الله جل وعلا بصفات العيوب والنقائص، تعالى ربي عن قولهم. نعم. وإليه أضيف قول الجهمية: فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان. وسلم بن أحوز أمير خراسان قتل الجهم بعد مقتلة الجعد بخمس سنين في 128. نعم. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. انتقال مذهب الجهمية إلى المعتزلة كان أول الأمر في البصرة، فإن عمرو بن عبيد القدري كان متدينا متنسكا، لكنه منحرف عن جادة التابعين. هو وواصل بن عطاء الغزال أول من اعتزلوا حلقة الحسن البصري لما سأله السائل عن صاحب الذنب أمؤمن هو أو كافر، تطفل وتلقف هذان الدعيان فقال إن صاحب الذنب ليس بمؤمن ولا بكافر، لا مؤمن ولا كافر. وش يصير؟ قال منزلة بين المنزلتين، فاعتزلوا حلقة الحسن. ما كان عندهم تأويل للصفات حتى تأثروا بهؤلاء، تلقف المعتزلة قول الجهمية، فما زال شأنهم في ارتفاع إلى أن أثروا على المأمون، لأن الأمين كان مقربا لأهل الحديث وأهل الأثر كأبيه هارون الرشيد. من وزر هارون وجلاسه؟ علماء الحديث. أبو يوسف هو رئيس القضاة عنده، وتعلمون القصة المشهورة لما اختلف هارون الرشيد مع زبيدة، وشو اختلفوا؟ في الفالوذج. هارون الفالوذج صحن حلوى، اختلف فيها هارون مع زبيدة، فحضره أبو يوسف فقال يا قاضينا اختلفت أنا وزبيدة في الفالوذج، أيهما أطعم وأحلى، بالفستق ولا بدون فستق؟ شوفوا من مجالسة أهل العلم وحذاقة أهل العلم. فقال أبو يوسف أنا لا أحكم على غائبين، تحضر هذه وهذا. فأحضرت الفالوذج بالفستق وبغير الفستق. أبو يوسف ما شاء الله فقيه، فأصبح يأخذ من هذا لقمة ثم من هذا لقمة ثم ينتظر حتى تحدر، فلقمة من هذا حتى شبع. فقال يا أمير المؤمنين، وكانت زبيدة بينهم وبينها الساتر، يا أمير المؤمنين كلما أردت أن أحكم لواحد أتى الآخر بحجة الأقوى، فأرضى من؟ أرضى الخليفة وأرضى زوجته، لأنه كان مزحة. شاهده أن جلس هارون علما، وكذلك الأمين، نقم المأمون على أخيه فجالس هؤلاء المعتزلة فغيروه وأنكروه وحملوه على أذية أهل العلم بالقول بأن القرآن مخلوق، مع أن أهل العلم أظهروا أمامه قوة الحجة وانتصر لهم المأمون، لكن لم ينسلخ من هذا الاعتقاد الذي طال عليه مددا طويلة بهؤلاء الجلساء، جلساء السوء وعلماء السوء. هذه قصة التعطيل في الإسلام. إذن من أين مأخوذ التعطيل؟ مأخوذ من اليهود ومن المشركين، فإن المشركين نفات كلام الله كما سبق أننا نفات كلام الله. من هم؟ الوليد بن المغيرة الذي قال إن هذا إلا قول البشر، ومأخوذ من الصابئة منكر علو الله جل وعلا ومعاندي إبراهيم الخليل. نعم. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولهذا ما الفرق بين الخلة والمحبة؟ هل بينهما فرق ولا ما بينهما؟ ما الفرق؟ الخلة أعلى درجة المحبة، هذا واحد. ثانيا خص المحبة يشترك فيها كثيرون، أما الخلة فهي لمخصوصين. ما نال الخلة من المكلفين إلا إبراهيم ومن؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينالها غيرهم. أما المحبة نالها كل المؤمنين بحسب إيمانه. نعم. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. في رواية ولكن صاحبكم خليل الرحمن، حديث الصحيحين، ففيه إثبات الخلة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها فضيلة الصديق أنه لو كان الرسول متخذا من أهل الأرض خليلا لما اتخذ غير أبا بكر خليفة. وهذا الحديث كما يساق في إثبات الخلة لنبينا كما أنها لإبراهيم، يساق أيضا استدلالا بإثبات فضيلة الصديق على غيره من الصحابة، وهذا فضلا عن غيره ممن من المؤمنين. نعم. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في قلبه خلة إلا لله، فليس له خليل من البشر، وإنما خليله الله. سؤال: هل يصلح أن يتخذ الإنسان النبي خليلا ولا ما يصلح؟ نعم، إذا كان صادقا في كمال محبة النبي وكمال حبه حتى جعله في مرتبة العليا. ولهذا ايش كان يقول أبو هريرة: أخبرني خليلي صلى الله عليه وسلم، وليس القلب إلا لخليل واحد. لكن هذه ما هي بدعوة يدعيها المدعي. شوفوا الآن وقبل الآن، كم من يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويجله؟ بعد بكرة وش عند الناس يوم الثلاثاء؟ المولد، الاحتفال بمولده بليلة ميلاده ويوم ميلاده. يزعمون أن هذا الاحتفال أنه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من إجلاله ومن تعزيره ومن توقيره ومن إظهار مكانته في قلوبه. هل هذا هو الحب؟ هذه دعوة ما قام الدليل عليها. ليس الدليل على حب النبي أن تحتفل بيوم ميلاده أو ليلة ميلاده، إنما الدليل على حبه اتباعه والاهتداء بهديه والاستمساك بسنته والذب عنها، هذا دليل المحبة الصادقة. إن المحب لمن أحب مطيعه. ولهذا الدعوة كل يدعيها، يدعي أن فلان خليله وأنه حبيبه، لكن عند الصمائل لا بد أن تظهر الحقائق. يوم القيامة يتبرأ الإنسان من أمه وأبيه ويهرب منهم إلا صنفان لا يتبرأ بعضهما من بعض: المتحابون في الدنيا في جلال الله، الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ عدو إلا إيش؟ إلا المتقين. ما يتبرأ هذا من هذا لصدق هذه الدعوة. ولهذا من قال فلان خليلي ولا فلان حبيبي، الدعوة شيء والواقع شيء ثاني، قد يصادق الواقع الدعوة وقد لا يصادقها. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ: والله إني لا أحبك، وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له هذا، قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تتدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أين حبه للأنصار لما قسم غنائم أوطاس وأعطى الناس ولم يعطي الأنصار؟ تكلم بعض أطراف الأنصار في ذلك: هذه سيوفنا ما زالت خضبة من دمائهم، لم تيبس وأعطاهم ولم يعطنا. نما ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأنس: اجمع لي الأنصار في قبة ولا يجتمع معهم أحد. فجاء أنس فآذن رسول الله فأعلموا أنهم اجتمعوا، فقام إليهم عليه الصلاة والسلام حتى جلس وسطهم، وسط الخيمة وهو وسطهم، يحيطون من جميع الجهات. قال: أمعكم أحد من غيركم؟ قالوا: معنا فلان يا رسول الله ونحن أخواله. قال: إن بني أخت القوم منهم. فذهبت مثلا. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني منكم؟ ولما جمعهم رضي الله عنهم تسامعوا، ليش جمعنا الرسول؟ وش الحاصل؟ وش اللي جاري؟ وهم رضي الله عنهم ليسوا ساذجين، فطنوا لهذا الأمر، فعرفوا أن هذه المقالة التي قيلت من أطرافه. فلما قال عليه الصلاة والسلام: ما حديث بلاني عنكم معشر الأنصار؟ قال سداتهم وسراتهم رضي الله عنهم: يا رسول الله، حديث تكلم به بعض أطرافنا وبعض سفهائنا ولم يقله سراتنا، ما قلناه ولا تكلمنا به، لكن حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة وسد بابها. قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير والأبيض والأصفر إلى رحالهم، وترجعون برحالكم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لا أحببت أن أكون من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ألا يا معشر الأنصار، إن المحيا محياكم والممات مماتكم. بكوا رضي الله عنهم حتى أخبلوا لحاهم، ما هو فرح بالذهب ولا بالفضة ولا بالإبل ولا بالبقر، إنما فرح بهذه الغنيمة التي لا يعدلها غنيمة. أخضرت لحاهم، دموعهم أخضرت لحاهم، قالوا: بلى رضينا، بلى رضينا يا رسول الله. هذا دليل حب النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للأنصار. وهذا قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبابه أسامة وأبوه زيد، ولما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. فالرسول يحب، لكن الخلة شيء آخر، مقام رفيع لا يكون إلا لواحد، وهو لله جل وعلا. نعم. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ وقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. اللهم ارضى عنه. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب، مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا الخلة تحبه لذاته لا لشيء آخر. ومن خصائصها عن المحبة أن الخلة لا تقبل الاشتراك. المحبة تحب 2، 3، 10، 20، أما الخلة لواحد. وهذا كون الخلة أخص مراتب المحبة. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين رتب المحبة 10 طبقات، 10 مراتب، قال: أعلاها الخلة الذي تخاللت محبته الروح. نعم. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما يظهرها للناس، وإلا هي لله جلية ظاهرة، علم الله فيها كان قبل الابتلاء كما هو بعد الابتلاء، لكن ليظهر ذلك لإبراهيم ويظهر ذلك للناس بعد إبراهيم. نعم. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا، والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة، في أتباع إبراهيم إلى يوم القيامة. هذا شعارهم في عيد الأضحى: ذبح الهدايا ونحرها وذبح الأضاحي. لما أبدل الله إبراهيم بهذا الكبش العظيم عن ذبح ابنه، اللهم صل وسلم عليهم. نعم. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الخصائص المتفرقة في الأنبياء، التكليم خص الله به من؟ موسى، وكلم الله موسى تكليما، وخص الله به آدم، ولهذا سئل نبينا عن آدم قال آدم نبي مكلم، شاركهم النبي في هذه الخصيصة، فإن الله كلم رسولنا بلا واسطة ولا ترجمان من غير رؤية. متى هذا؟ لما عرج به إلى السماء في فرض الصلاة. والخلة خص الله بها إبراهيم، خص الله بها نبينا. إذا تجمع لنبينا صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما تفرق في الأنبياء، فنال بهذا أنه أخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. تبقى مسألة لماذا نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ هذه تشكل، هل إبراهيم أفضل ولا ما هو أفضل؟ هذا السؤال نقف عليه لنجيب عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سأل قبل قليل واحد من الإخوان قال هل من السنة إذا سلم الإمام أن أول ما نبدأ بالتكبير الله أكبر، لوجود الرواية في صحيح البخاري، وهذه يعملها إخواننا أهل الحديث في الهند والباكستان، مجرد ما يسلم الله أكبر ثم يأتون بالأوراد، وهذا مفهوم خاطئ للفظ الحديث، فإن الحديث في صحيح البخاري قال كان التكبير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، والمراد رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير من جنس أذكار الصلوات، التسبيح والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهذا الحديث عام، ولهذا حديث عائشة في صحيح مسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا أول ما يقوله بعد السلام، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف يستقبل المأمومين فيأتي بأذكاره. وكان رفع الصوت بهذه الأذكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي كان، وش يدل عليه؟ على الاستمرار والمداومة. بل قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء الصلاة بدوي المسجد بالذكر. والعجيب أن هذه السنة خفتت، كانت في العهد ما هو بعيد، حتى عند عوام الناس، عند الشيبان جهروا أصواتهم بالأذكار والتهليلات بعد السلام، ولكن خفاؤها ما أدري هو حياء من الناس ولا قلة إيمان ولا قلة علم، أو ربما كلها اجتمعت، مع أنهم في السب والشتم والكلام والهوش ما شاء الله لساني لطيذان، ولا لا يا أخواني؟ فهذه من السنن. نعم، جمهور أهل الحديث، جمهور الشراح على أن هذا للتعليم، يرون رفع الذكر، رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة والسلام عقب الصلاة من التعليم، فعله النبي تعليما لا أنه سنة، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح بهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة. وقد ألف أحد علماء الدعوة وهو الشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي رسالة تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام، وهذا من محاسن الدعوة أنهم أظهروا هذه السنة فصارت هجير الناس عوامهم فضلا عن علمائهم. هذا السؤال اللي سألني الأخ قبل قليل وأرجأ أن الجواب عليه حتى ننتهي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.